من أثر الطاعات. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضلها ثلث الليل بعد النصف، وذلك قيام داود عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. والأمر في هذا واسع، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره. والأفضل أن لا تتعدى 11 ركعة أو 13 ركعة. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وبينت ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى 13 ركعة. ويطيل الإنسان القراءة والركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك، لكن بشرط أن لا يشق على نفسه، فإن شق على نفسه فليسترح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من نعس في صلاته أن يرقد لئلا يسب نفسه وهو يظن أنه يدعو لها. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، عنوان برنامجنا: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 6-00-59، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.